إن الحمد لله تعالى الحمد لله نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أرسال ثم الملاع. في سلسلة إيجاد صنع التاريخ رجال محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا على موعد مع الزمان ومع وعلى موعد مع المكان وكانوا في مباراة ومسابقة مع السموق والرفعة والعلو والهمة. إنه الجيل الذي حقق ما لم يحققه جيل مثله في التاريخ، انطلق بسرعة الضوء ليملأ قلوب البرية وعقولها بالتوحيد الخالص لله رب العالمين، وكانت بجهده وبكواعده وبسيفه ركام الوثنية العدل من عقول شابت عليها وانقصرت. جيل الصحابة الجيل الذي يتعرض اليوم للتفتيت والتجريم والشتم وغيره من هناك لا يعرفون هذا القدر، يتكلمون من جراحهم ويتكلمون من صدى قلوبهم ومن أحقادهم، والله تعالى يرد عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفضل العظيم. الله تعالى يزكي هذا الجيل من السابقين من المهاجرين والأنصار، ولم يزكي هذا الجيل الأول وحده ولكن زكى معه التابعين والذين جاءوا من بعدهم، فزكاهم الله تعالى أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنهم. من يكذب بهذه الآية إلا ضال؟ أصحاب محمد بل والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالذي يجرم هؤلاء ويسب هؤلاء ضال مضل مكذب بكتاب الله تعالى، فقد أعد الله له الجزاء جنات تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا قدرهم عند ربهم وهذا أجرهم عند بارئهم لجهدهم وعملهم. كأن الذين يجرمون ويجرحون ويضيعون جهد هذه الفئة ما قرأوا هذه الآيات وآخرين لما يلحقوا بهم، أي أيضا هم المتابعون، كل أولئك مذكورون في كتاب الله تعالى، ويجرح هؤلاء الشيعة الروافض عليهم لعائن الله المتابعة. فنحن بالإسلام لفرد كذب بكتاب الله تعالى أو يصادم نصوص كتاب الله تعالى. الجيل الفريد الذي صنع من كلمات الله تعالى دولة وإمبراطورية، وبدد إمبراطوري الفرس والروم بكلمات الله تعالى، لا يعرف قدره إلا ربه. وكلما واحد من هؤلاء الأحزاب الذين يحبهم الله ويحبونه، والذين رضي الله عنهم ورضى عنه، وهو الأسد في براثنه، سعد ابن مالك ابن وهيب، سعد ابن الوقاص، أو سعد ابن أبي الوقاص. وسعد له من اسمه الشيء الكثير، فهو سعد في القتال، وسعد في الحب والاتباع، وسعد في العاقبة، فهو من أهل الجنة كما هو معلوم من العشرة المعروفين. هذا الرجل الفذ الفريد الذي كان محبا للعلم ومحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الذهبي في الميزان، دخل سعد المسجد فألقى السلام على عثمان بن عفان، فملأ عثمان منه عينيه ولم يرد عليه السلام، فتعجب سعد وقال: ما الذي حدث في الإسلام؟ وهذا في خلافة عمر. فذهب إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، ماذا حدث في الإسلام؟ لمجرد أن رجلا لم يرد السلام حدث حدث في الإسلام، كانوا لا يطيقون أن يحدث أي حدث في دين الله تعالى، كانوا في غاية الحساسية لأي مخالفة تحدث، إذن كانوا رقباء على أنفسهم، كانوا حراسا على هذا الدين. ما الذي جرى يا أمير المؤمنين؟ هل حدث في الإسلام حدث؟ قال: ما حدث شيء. ما الذي جرى لك؟ قال: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت عثمان بن عفان فملأ عينيه مني، يعني بقعد بصلي بتركيز، يعني شايفني كويس، فملأ عينيه مني، يعني أنه يعرفني تماما، فسلمت عليه فلم يرد السلام. فخرج عمر مع سعد رضي الله تعالى عنهما إلى المسجد، وذهب إلى عثمان قال: ما منعك أن ترد على أخيك السلام؟ قضايا الإسلام تعالج من فورها، لا تترك وتتراكم، لأن تراكم القضايا على بعضها لا تحل، قضية مع قضية مع قضية، مشكلة مع مشكلة مع مشكلة، مع هذا التراكم قلوا منها حل المشاكل دي كلها، ولما تركناها حتى قلنا كلها؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركون مشكلة إلا في حينها. ما الذي جرى؟ قال: والله ما رأيته. قال له: ايه، انت ما شفتنيش؟ لقد ملأت عينيك مني، ده انت واقف، ده انت عارف انا مين، ونظرت الي مدة، يعني برهة طويلة. قال: اخوتي، إني تذكرت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم كلما تذكرته غشي علي سمعي وبصري، أي ذهب وعي. وهذا هو منزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم منه، كانوا في غاية التأثر بالوعي. كان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هائلة في نفوسهم، يهيج الشجون ويحرك مكامن المشاعر. والرجل يسمع الحديث ويتأمله يغشى بصره ويغشى سمعه. لو مر عليه القوم جميعا، لو مرت في عينيه السهام لا يراها. عمق تفكير، اتحاد الجسد بالعلم، وهذا كان واقعهم. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه ولا واخد باله؟ أقدامه ورمت وهو مش هنا خالص. لماذا هذا؟ عمق في المشاعر، عمق في التفكير، وهو يؤدي الهدي، كان هذا دأبهم. فأقسم سعد أنك رأيتني، وأقسم عثمان والله ما رأيتك. مسألة غريبة. حتى تذكر عثمان ما غشي عليه ما غشي، فتاب واعتذر، قال يا أخي تذكرت حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلما تذكرته حدث لي ما رأيت. قال وأنا أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أقول لك عليه. يعني إذن كان درس العلم عندهم يحفظ في القلب وفي الضمير وفي الفؤاد وفي الفعال، مش مجرد محاضرة وراحت، أو درس وانتهى، أو وعظ سمعناه وأعجبنا به لحظيا ونسي. أبدا. وما كان عندهم أوراق وأقلام يكتبون، ولكن اختلط العلم بدمائهم وبلحومهم فصار حركة حياة. وكما ذكرت في المقدمة تفوقوا على ضوء الشمس، كان نجاحهم بسرعة الضوء، وأخرجوا عقيدة الوثنية العفنة من عقول البشر بهذه السرعة العجيبة، سرعة عجيبة. كانوا مع موعد مع القدر ومع الزمان والمكان، في زمن وجيز جدا حققوا ما لم يحققه أحد، وأسقطوا إمبراطوريات العفن. همة عالية وعزيمة قوية. قال جلس معنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال من أراد أن تجاب دعوته ثم دخل أعرابي. فشغل به النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معه، فقضى حاجته ومضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكمل الحديث. أعرابي دخل وهو يتلو عليهم الحديث، فشغل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أولى بالتعليم من غيره، جاء من البادية وهو على عجلة في ارتحاله من المكان، أما هؤلاء فهم أهل البلد يسألون في أي وقت شاءوا. فشغل به النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته ثم قام ومضى. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت خلفه، فلما أوشك أن يدرك منزله، يعني لو دخل مش هطلبه تاني، فضربت الأرض بقدمي، عاوز أعمل أي حاجة أنبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت، أبا إسحاق؟ قلت نعم يا رسول الله. ما إيه في إيه مالك؟ قال حدثتنا حديثا ثم جاء هذا الأعرابي ولم تحدثنا الحديث. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم على حرص هذا العبد على العلم، لا يريد أن يفوته هذا الحديث أبدا. قال دعوة أذنون في بطن الحوت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها عبد في شأن وفي مكان أراده إلا استجيب له. وعثمان يتأمل الحديث، ما هو هذا الحديث الذي لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذكره لسعد وحده؟ هذا دل على حرص سعد على العلم، وأنه لا يريد أن يفوته منه شيء، وقبل اعتذار أخيه لما اعتذر له أنه غشي عليه من عدم سماعه الحديث، أي أنه فاته علم هو في حاجة إليه. الحدث يبين ويوضح أنهم لا يتركون حدثا يحدث في الإسلام إلا بعد أن يراجعوه ويعالجوه، ويذهبون إلى صاحب الأمر وهو أمير المؤمنين ليعالج المسألة، ثم يتذاكرون هذا الحديث. إنه سعد بن مالك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسدد رميته وأن يجيب دعوته، وكما ذكرنا جملة من إجابة دعوته، وذكر ابن أبي الدنيا أيضا في مجاب الدعاء. كانت امرأة أذيه كلما اغتسل أو توضأ جارة له تطلع عليه، فكان ينهاها: يا امرأة اتق الله، يا امرأة استحي. والبيوت كانت قصيرة طبعا بطبيعة الحال، ومن السهل أن تطلع على جارك، فكلما توضأ أو اغتسل تنظر إليه المرأة فينهاها، فما انتهت، فكان مرة يتوضأ وهي تطلع إليه فنهاها فما انتهت، قال: شاه وجهك، شاه وجهك، فانقلب وجهها إلى قفاها فورا، دعوته مستجيبة فورا كانها صاروخ منطلق إلى مكانه بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. جابر الضبي عن أمه يقول: ذهبت أمي تزور بيت سعد فوجدت له ابنة كأنها شبر، فقالت: من هذه؟ قالوا: ألا تعرفينها؟ قالوا: لا. قالوا: هذه ابنة لسعد، غمست يدها في طهوره فقال: جف قرنك أو وقف قرنك. قال: فما زالت عن هذا المنظر أو وقفت على هذا الحال. إجابة سريعة. في القادسية عندما تأتينا إن شاء الله، ولكن هذا في باب الدعوات، سعد قال: رجل يسمى قبيصة كان لي ابن عم، كان يحنق على سعد أنه لم يقاتل في القادسية، وكما يأتيك في حينه أنه أصيب بمرض بكثير من الدمامل والجروح فلا يستطيع أن يقاتل ويتحرك كقائد، فكان يشرف على القتال من شرفة ويجلس على شيء لين. الرجل يقول: لقد تأيمت نساؤنا وما تأيمت نساء سعد. وهذا كلام بليغ، يعني له مقصود، لما جاء النصر تأيمت نساء كثر وما ونساء سعد لم يتأيمن. فبلغ سعد، طبعا ده كلام شتيمة، أنه لم يقاتل ولم يمت. قال: اللهم اسكت لسانه وشل يده. فجاءته نشابة فيه فخرس، ثم قطعت يده في المعركة. دعوات عجيبة لسعد رضي الله تعالى عنه، إذا تحرك لسانه يقف الناس جميعا عند لسانه. اختلف مع ابن مسعود يوما في قرض اقترضاه من بيت المال، وابن مسعود هو وزير المالية على بيت الكوفة، يقول له: يا سعد أد ما عليك. يقول: إليك عني، انتظر. يقول له: يا سعد أد ما عليك. يقول له: يا أخي انتظر، ما فيش معارك، ما فيش مدد جاي، فيش غنائم، انتظر. فشدد عليه ابن مسعود، فرفع سعد يديه، قال: اللهم لا إله إلا أنت. قال له: اسمع، إياك أن تسب وتدعو، قل خير أو اسكت. قال: والله لولا تقوى الله لدعوت عليك دعوة ما أخطأتك. ابن مسعود عارف ترى بتفعلك تعمل إيه، أنت هتعمل إيه؟ إجف. كانوا يعرفون دعوته، رجل مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. ولذلك سلاحين من أخطر الأسلحة كانت عنده: سداد رميته وإجابة دعوته، وهذا لنقائه لطهر الطعمة وطهر لسانه، ليس لسانا فاحشا. وكنا انتهينا من سعد في بدر لنرى هذا الأسد في أحد ماذا صنع وكيف جمع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه. ارمي سعد فداك أبي وأمي. في بداية معركة أحد انتصر المسلمون انتصارا قويا وفر الكفار إلى خارج المعركة، وقضية الرماة الذين دخلوا يجمعون الغنائم مع الناس وأساءوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوه فلمحهم هذا الصقر قال، فرجع وكر على الجيش من الخلف مرة ثانية فارتبك المسلمون فقتل منهم كثير جدا وفر بعضهم. فقال سعد، فوقفت بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أنا وطلحة ونثيبة وسماك بن خرشة أبو دجانة، وكنت أرى رجلين بثوبين أبيضين لم أعرفهما. وهذه كرامة لسعد رضي الله تعالى عنه، رأى جبريل وميكائيل في صورتهما البشرية يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن سعد كان معه مئات يقاتلون وما رأوا هذين الرجلين، فدلت على كرامة لسعد وحده رضي الله تعالى عنه. لقد شق الله بصيرته حتى رأى الملائكة تدافع وتذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من الحدث أن الملائكة قاتلت في أحد كما قاتلت في بدر، على خلاف من بعض كتاب المغازي وهذا خطأ منهم، فإن الملائكة قاتلت في كل معركة. قال، وجدت رجلين بثوبين أبيضين لم أعرفهما كان يذبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال، فأخذت أرمي عنه وأرمي عن إخواني فما أخطأت الرمي قط، ذب عن المؤمنين وذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قتل حامي راية الكفار أبو سعد بن طلحة، بيت جذه المؤمنون في أحد كما يجذون القمح. في بداية المحركة كان يحمل لواء الكفار طلحة ابن أبي طلحة، فارس معلم، ثم برز وقال هل من مبارز، فخرج له حمزة فقضى عليه، ثم استلم الراية بعده أخاه عثمان، أخوه عثمان ابن طلحة، وبرز من يبارز، فخرج له علي فقتله، ثم أخذ الراية أبو سعد ابن أبي طلحة وقال من يبارز، وكان يلبس الحديد، يعني هيئته حديد في حديد، يلتدي المغفر والدرع وليس في جسده جزء يقتل منه. قال، فأخذت وتشوف له لكي أرى ثغرة في جسده، ثغرة ولو شيء صغير في جسده، أحاول أن أصل إليه بنبلي. قال، حتى لمحت ثغرة نحره بارزة بين المغفر وبين الدرع، يعني زاوية الرؤية قليلة جدا، مسافة يعني متخبية تحت الحيطة أصلا، نقرة خفيفة جدا. قال، فلما برز واتضح لي فنفحته بسه فدخل فيه فسقط وسقطت الراية ومات. دقة في التنشين غريبة وعجيبة. فابتسم النبي وقال، سدد الله رميتك، لأنه مكان حساس لا يصل إليه أحد، من الصعوبة في المكان أن يستطيع أن الإنسان يسدد رمية في إنسان كله حديد، كله حديد. وقف يذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء حبان بن العرقة وكان يختبئ خلف صخرة، وده حال الرماة في الحرب القديمة، كان معه سهام يختبئ خلف صخرة وبعدين يبرز ينظر بعينه ثم يضرب ويختفي. طبعا ده حتى تكف بأسه لابد من مراقب شريد المراقبة وإنسان رامي، وحتى لو كان في قمة التسديد أين يصل إليه وهو كله بحديد. قال: فجاءت أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة صالحة، فبرز لها ابن حبان بن العرقة ونفعها بسهم، فسقطت وانكشف ثوبها وظهرت سوءتها، فأعجبه ذلك فأخذ يضحك وعلى صوته حبان بن العرقة، وظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ سهما مكسور النصل وقال: ارمي به يا سعد. قال: فنظرت فيه، ده سهم يعمل ايه؟ النصل هو الذي يدخل في الجسد وهو الذي يقتل، هذا مكسور. قال: ارمي به. قال: فأخذت أتشوف له، أنا قاعد بقى أشوفه عاوز يطلع كده، إيه يطلع بس يبرز، يبرز لحاله. قال: فسددت سهمي انتظارا لبروزه، فلما برز إلي فوجدت فيه فاهو، بقه هو اللي فاضي، فنفحته بالسهم فمن شدتي فانقلب على ظهره وظهرت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بدت نواجزه، وقال: اقتد لها سعد، اقتد لها سعد. وكان حبان ابن العرفة ومالك ابن زهير أخطر راميين في العرب على الإطلاق، أقوى فرسان في رمي السهام على الإطلاق. لقد آذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذية شديدة، قتلوا وجرحوا وفعلوا ما فعلوا. من لهؤلاء؟ ليس لهم أحد. فقضينا على أحد الفرسان، أحد الفارسين، وأخذ هذا الفاسد مالك بن زهير، لما اجتمع مجموعة في صحن الكعبة، عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد، وابن قمأة وأبي بن كعب، تعاقدا بأيديهما في صحن الكعبة على قتل محمد في هذه المعركة. فلما برز النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مالك سهما ووضعه في قوسه وضربه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، سهم قاتل. فأخذ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأخذ السهم في يده فقطع أصابعه فشلت يده، فكانت يده شلاء فدا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد: فتحفزت له، هذا سهم قاتل للنبي صلى الله عليه وسلم، سهم قاتل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتحفزت له وانتظرت حتى يبرز من خلف الصخرة، فبرزت لي عينه فنفحته بسهم فدخل في عينه فصعد إلى السماء، طار لفوق من شدة الضرب، ثم وقع على ظهره ميتا وخرج السهم من خلفه من قفاه. فقد قضيت على أكبر راميين من رمات الكفر، فأصبح المقاتلون يجولون في أمام، سلاح الطيران انتهى، سلاح السواريخ انتهى، يبقى المشاة يتحركوا في الميدان كما يحبون، ليس هناك أدنى خطر عليهم، وهذا بفضل قوته في الرمي رضي الله تعالى عنه. ولما راه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المستوى بعد أن انتهى من كنانته، أخذ النبي كنانة ونثرها لسعد، ويأتي بكنانات الناس وينثرها أمام سعد: ارمي سعد. يعني كان عامل تعمير، النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل تعمير لسعد، جيب السهام وحطها قدامه ينثرها أمامه، ارمي سعد، لما رأى من دقته ومن مستواه العالي في الرمي. اللهم سدد رميته وأجب دعوته رضي الله تعالى عنه. قضى على أكبر رجلين في هذا المستوى العالي الذي كان فيه في غزوة أحد، حتى نرى في الخطبة الثانية ماذا صنع هؤلاء الكلاب الذين تعاقدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان دور سعد في هذه المسألة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أذكر كلام عمر وهو يودع الجيوش رضي الله تعالى عنه، قال: اعلموا أيها الجند إنكم تقاتلون أعداءكم بأعمالكم لا تقاتلونهم بقوتكم. ترى هذا في فرسان المسلمين في تقواهم، وعمر هو عمر يبين لهم أن أخطر ذنوبهم أخطر عليهم من عدوهم، لأنهم إذا عصوا الله تعالى حرموا معيته وحرموا نصره، وقوة أعدائهم بطبيعة الحال أعلى من قوتهم، غلبوا وهزموا ودالوا. ولذلك انظر لهذا الفذ بأسلوبه الرائق الرائع: إنكم لا تقاتلون عدوكم بسلاحكم، إنما تقاتلون عدوكم بأعمالكم. ولذلك واجب على الجند في كل مكان وفي أي أرض أن ينشأوا في الطاعة والعبادة والإخبات والتقوى، وتحللوا من كل معصية، لأن القتال إنما قتال بالأعمال، إنما قتال بطاعة الله تعالى. والسلاح لا شيء، وقديما قالوا: السلاح بالرجل وليس الرجل بالسلاح. ما قيمة السلاح في يد عاصية لا قيمة لها؟ انظر لمالك بن زهير، وهذا مستوى عالي في الرمي، كيف فعل به سعد؟ وكذلك حبان بن العرقة ماذا فعل فيه سعد؟ فسعد يقاتل بعمله لا يقاتل بسلاحه رضي الله تعالى عنه، كان من المخبتين، القوة مصوم، عفو اللسان، عفو الطعمة، وإذ كان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. لا تقاتلون أعداءكم بسلاحكم ولكن بأعمالكم. في الكبوة الثانية في غزوة أحد اجتمع النفر الثلاثة الذين تعهدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: جاءتكم الفرصة، جاءتكم الفرصة. جاء أحدهم وهو أبي عليه اللعنة بسيفه، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انكشف، وأخذ يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتأخر، ففي تأخره فسقط في حفرة من الحفرة التي كان يحفرها أبو عامر الفاسق عليه اللعنة. وهذا المنافق ملأ أحد حفر وغطاها بالعشب، حتى إذا سرت وأنت لا تدري ما هي أرض أم عشب تسقط في الحفر، فيأتي عليك النبالة أو السيافة أو الخيالة فيقتلونك. والرجل يرفع سيف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتأخر، فسقط في حفرة من تلك الحفر التي حفرها هذا الفاسق. فكأن هذه السقطة كانت نجاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار في باطن الأرض وهو الثاني في أعلى الأرض. فأخرجه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما جلس طلحة في الحفرة وجلس النبي على ظهره وصعد به، أسانسير رباني، أسانسير بشري، طلع نزل في الحفرة وجلس على ركبتيه، وجلس النبي على ظهره، وارتفع طلحة بالنبي حتى أصعده على الأرض. قال: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت الجنة لطلحة. ولذلك قال سعد: كانت أحد كلها لطلحة بن عبيد الله، كلها لطلحة ابن عبيد الله، حتى فدى النبي بيده وكانت يده شلاء. هذا من أبي. جاء ابن قمأة بأربعة أحجار، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحفرة بأربعة أحجار، فدخلت حلقات المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مغفر حديد، لما تضرب عليه حجارة يبقى دخلت الحديد في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأسال الدم من وجهه على لحيته حتى يعني كان واضحا. ثم جاء الآخر وقذف أيضا بأربعة أحجار في فين النبي صلى الله عليه وسلم، فانكثرت رباعيته، والرباعية هي السنة التي بجوار الناب، والناب اللي هو بجوار الدرس، فكثرت له سنة. فعالجه طلحة وأصعده، وأبو عبيدة عالجه حتى أخرج حلقته المغفر بسنيتيه، فكثرت سنان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول المؤرخون: كان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، وهو يخرج حلقات المغفر بأسنانه من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعتبة ابن أبي وقاص أخذ يقذف الحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى شدخ لحيته. فلمح وسع فانطلق خلفه أخوه فراغ منه روغان الثعلب، فانطلق ثعلب وشق الصفوف صفوف الكفار، والنبي ينشده: يا سعد يا سعد أتقتل نفسك؟ قال: لا أتركه أبدا. فراغ منه روغان الثعلب، ثم رآه مرة ثانية فانطلق وشق الصفوف، والنبي يقول: يا سعد لا تقتل نفسك. قال: لا أتركه أبدا. أخوه شقيقه شقيقه، الإسلام هو الرحم، الإسلام هو الحياة، هو كل شيء. أخوة الإسلام أعلى من أخوة النسب. ترى إخلاصه لدينه وصرامته وصلابة إيمانه، معلوم سعد بصلابة الإيمان، مفتاح شخصيته، وهذا مذكور يوم أمه وتذكره يوم أخيه في أحد. شق الصفوف ثلاث مرات يتعرض للموت من أجل أن يدرك هذا الزنديق ليقتله، عتبة بن أبي وقاص. ولكنه ما أدركه، راغ منه وهرب. ولكن أعجبه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال: اللهم لا يحول عليهم الحول. فابتسم سعد، سعد يريد أن ينتقم، فما حال عليهم الحول. فمات عتبة في الطريق إلى مكة، ومات الآخرون قبل أن يحول عليهم الحول. كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ووقف يترس بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي عنه سلاح الصواريخ الرباني، أمطر الكفار حتى فروا جميعا. وخرج الكفار من يوم أحد، وسعد واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وينثر له الكنايات، كل ما يلاقي سهام يعطيه إياه. الكفار والمسلمون يتعجبون من حدث أحدثه سعد رضي الله تعالى عنه. كتب السير والمغازي بترى المسألة بالعرض، صور كده ضوئية، ما تلاقيش الدقائق الموجودة دي في كما ذكرت لك في كتب السير والمغازي، لأنها بتحكي المسائل كمعارك. ولكن لما تناول شخصية نتناولها من رأسه إلى قدميه، وهذا تضيف أنت بنفسك وبقلمك على كتب المغازي إضافة لهذه الدروس تكملها، ولا تنسى ذلك أبدا. الكفار يعجبون والمسلمون يعجبون من سعد. قتل بسهم ثلاث، سهم واحد قتل به ثلاثة من الكفار، كيف ذلك؟ رمى كافر بسهم فقتله، فردوه عليه فما أصابه، ردوا عليه السهم فما أصابه، فرمى به آخر فقتله، فردوه عليه فما أصابه، فرمى به ثالث، هو نفس السهم، سهم واحد قتل به سعد ثلاثة من الكفار. وعجب الفريقان، الكفار يتعجبون من دقته والمسلمون يتعجبون من دقته، سهم واحد يقتل ثلاثة من أعداء الله تعالى. دل هذا على قوته وعلى صلابة إيمانه وعلى فدائه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قشع الكفار ومضوا. من يأتينا بخبر القوم؟ سعد بن مالك: لبيك يا رسول الله، ائتني بخبر القوم. وطبعا كلمة خبر القوم دي جت في أكثر من موقف واللي أكثر من شخص، يعني ليس واحد فقط هو حذيفة ولا الزبير، ده أكثر من شخص: ائتني بخبر القوم. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: امضي معهم، إن رأيتهم ركبوا الجمال وجنبوا الخيل يبقى إذن سيمضون إلى مكة، وإن وجدتهم جنبوا الجمال وركبوا الخيل سيمضون إلى المدينة يعيثون فيها فسادا، ووالله لو دخلوها لأزعرنهم في داخلها، لا أتركهم فيها أبدا. اختار النبي فارسه وحارسه، وهذه شهرته، حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل الملمات وفي كل أوقات الخطر كان الحارس هو سعد بن مالك وهو فارسه صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنه الفارس بغير جواد، فارس بغير جواد، وذلك أعطاه في بدر، أعطاه بدر إعطاء الفارس والراجل، لأنه قاتل قتال الفارس وقاتل قتال الراجل. سعد لياقة بدنية عالية، وكما ذكرنا في بدر مشى إلى بدر ماشيا ورجع ماشيا. بدر بينها وبين المدينة 150 كيلو، إنسان يمشي 300 كيلو في الحر على رجله. لما اعتقب على جمل مع رجل قال لا نوبتي لك، روح أنا بعرف أمشي. وكما ذكرت في أول درس لترجمته، كان رجل إذا مشى تمكن من الأرض تمكنا، وكان سريع العدو، كان من أقرب الناس سرعة لسلمة بن الأكوع. هؤلاء رجالنا، هذا مستوانا، رجال كانوا بسرعة الضوء أقاموا إمبراطورية عالمية، إمبراطورية الإسلام، كانوا أسرع من الضوء بمقاييسه. عجب. قالت اجلس في أقرب مكان منهم ولا يرونك، ولا يرونك. سعد قصير دحداح وسريع وليس في حاجة إلى مؤونة كثيرة، وهذه مهمة لا تكون إلا رجل مخابرات الماهر، يجلس في أقرب الأمكنة من الهدف ولا يرى. تفاجأ بأنه قاعد في وسط الناس، إزاي ما تعرفش قاعد إزاي، لا تدري، ده مهمته مهارته. فالدخول للهدف والقرب منه وسماعه بدون أن يدرك الناس ويحس ذلك، هذه مهارة لا يتقنها كل أحد. ولذلك انظر لحبيبك صلى الله عليه وسلم هو يعرف رجاله، ما قال لأحد ائتني بخبرهم، ولكن سعد بن مالك ائتني بخبر القوم. قال فانطلقوا على الخيول ثم انطلقت على قدمي فإذ أنا بينهم، يعني سرعة الخيل وهو بينهم. نعم. فأخذوا لما وصلوا إلى العقيق، وده السبب اللي بنى قصره في العقيق، لما وصلوا إلى العقيق، والعقيق ده 8 أميال من المدينة، فوقفوا. قلت إذن يدخلون المدينة، فوقفت معهم. فأخذوا يتنازعون، صفوان بن أمية وغيره من الكفار، ندخل إليهم المدينة. وصفان يقول أيها الناس لقد غلبوكم في بدر وما تبعوكم، فافعلوا كما فعلوا بكم، غلبتموهم فلا تتابعوهم واحدة بواحدة، ثم أنكم انتصرتم، لو دخلتم المدينة وغلبوكم فقد عكروا عليكم نصركم. احنا عاوزين أي مسمى نصر أو اسمه، خلاص روحنا مبسوطين، ده كلام إنسان عاقل. كانت تدخلوا يبقى النصر هيبوظ وهيفسد ويتابعونا وقد يقتلونا. ثم انهم في بدر انتصروا علينا وما تابعونا، تركونا نفر، وهذا للرحم التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تريد؟ قال جنبوا الخيل واركبوا الجمال. فجنبوا الخيل وركبوا الجمال وانطلقوا. فرجع سعد يمشي على هنيهته منكسرا حزينا. فلما حاه النبي صلى الله عليه وسلم رآه منكسرا حزينا ويمشي على هنيهته، يعني بالراحة. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد ذهبت مشتدا وراجعت على هنيهتك؟ قال كنت أود أن يدخلوا المدينة وأود أن أموت وأقاتل. قال هذا الذي أحزنك وكسر؟ قال هذا هو رجع زعلان يريد أن ينتقم من أعداء الله تعالى، كيف يقر هذا؟ فروا. رجع على مهله على هنيهته. قال لما أسرعت تخبرنا؟ قال خشيت أن أسرع فيقول أصحابي لقد جبنا، وخاف أن يتبعوه، فمشيت الهنيهة حتى لا يشك أحد في شجاعتي وفي قوتي. فقال النبي إن سعد لخبير، ده صاحب خبرة. طبعا رجع على مهله، يعني مش فار ولا خايف ولا مرعوب، كأنه يريد أن يدركوه. ورجع أيضا على قدمه رضي الله تعالى عنه. هذا البطل العجيب، كم من المسلمين يخرجون، أو كم من طبقات المسلمين تخرج بطلا بهذا المستوى، في صلابة الإيمان وفي قوة الحجة وفي عفة الطعمة وفي عفة اللسان، حتى وصل إلى رباني يخشى الجميع دعاءه رضي الله تعالى عنه. سعد بن مالك، هذه أحد، ثم تبقى معنا معارك أخرى. إذن أمامنا مع هذا السعد والإسعاد مسافات طويلة لتتعرف على أشخاص الإسلام كيف كانوا. هذه المعجزة البشرية كيف سقطت دولتي الفرس والروم أمامك هذه المعجزات البشرية أمام عينيك؟ أمام عينيك ماذا قدمت أنت وماذا أنت في صلابتك لدينك؟ هل وجدت منك الصلابة؟ العجيب أن ملايين من المسلمين لا يحبون أن يسمعوا كلمة الحق. هل تتوقع أن يقولوا؟ يخافون أن يسمعوا من كلمة الحق، فهل تتوقع أن يقولوا كلمة الحق؟ هذا بعيد، هذا بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولتسألون عما كانوا يعملون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أهؤلاء يسبون؟ أهؤلاء يفسقون؟ أهؤلاء يكفرون؟ من فعل ذلك فهو الكافر، فهو الفاسق، لأنه كذب بكتاب الله تعالى. وذلك هذا أنا أعطيك في كل درس ردا على الشيعة الكفرة، على المجوس، كيف ترد عنهم بكتاب الله تعالى؟ أو ترد على بعض المسلمين الذين يرتبكون في هذه المسألة، يقول لك يا أخي ده مسلمين، قل اسمع بقى الكلام. والآية القادمة آخر آية سورة الفتح، كل في محلقة سأعطيك دليلا من كتاب الله تعالى يبين لك كفر هؤلاء الناس. رضي الله عنهم ورضوا عنه، مستوى عالي. كيف نكذب بكتاب الله تعالى والذي أعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار، وحذف هنا من لأول مرة في جنة تجري من تحتها الأنهار، هنا قال تحتها الأنهار مباشرة، أي حذف الواسطة والآلة، وهذا للسرعة في الرضا والرضوان. وكلام نفيس جدا وغالي، ولا احنا بنلهط ونحفظ وخلاص، هنا من غير موجودة، هذا لسرعة الرضوان وسرعة انطلاقهم لجنة الرضوان. ولذلك أيها العبد لابد أن تذب عن هؤلاء وأن تقف بكبريائك وسهامك ودعائك وحجتك، تدحض فكر هؤلاء الروافض الذين يريدون أن يخربوا البلاد ويفسدوا عقول العباد ويضلونهم ويتركونهم يعني خرابا وعقولا تكفر بالله تعالى وتؤله عليه كما ألها بولس عيسى عليه السلام. وكلا الرجلين يهودي، عبد الله بن سبأ وبولس. هو العجيب ان يسموه بولس الرسول، نعم هو رسول الشيطان الذي أله عيسى، يهودي ألف أله عيسى، ويهودي يهودي يأله علي بن أبي طالب، ماذا تريدون؟ شبه قريب وفلسفة واحدة، وهي جمعية ماسونية واحدة تغير فكر العالم وتحادي الله تعالى ورسوله. فانتبهوا يا أولي الألباب، فانتبهوا يا أولي الألباب، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدي بهدى هؤلاء، وأولئك أيضا هم المهتدون أيها المسلمون. أدعو الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا قبول الدعوة وإجابة الدعوة، وأن ينصر دينه وأولياءه، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. وقل قولي هذا وأستغفر الله لي.